عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ما زلنا إخوتي الكرام مع الركيزة العظمى للفقيه وهو العلم الذي يتأسس عليه أو يرتكز عليه علم الفقه وعلم أصول الفقه وما زلنا مع المباحث المهمة جدا في مباحث اللغة في الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد. انتهينا من الكلام على العام وصيغ العام، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على العام في أبواب مهمة جدا وهي تعتبر الأبواب التطبيقية لمعرفة العام. العام له أقسام، أولا تعريجا على ما مضى نقول أن هناك ألفاظ، هذه الألفاظ نص في العموم وقد بيناها الأسبوع الماضي وهي كل وقاطبة وكافة، وأيضا جاء في القرآن يبين ذلك أكثر من موضع، قال الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم، كلهم هذا نص في العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا تأكيد، وأيضا قول الله جل في علاه ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة، وتأتي أيضا عامة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. العام له أقسام، العام له أقسام، هذه الأقسام ثلاث أقسام أو أربعة أقسام، عام يبقى باق على عموم، عام دخله التخصيص، عام يراد به الخصوص، هو أصالة ما يجري مجرى العام، هو ما سيق للعموم، هو سيق للخصوص، عام يراد به الخصوص، وعام جاء لسبب خاص. وإذا سألت لما نبحث في هذه الأقسام قلت أن هذا ينفع جدا الفقيه في أبواب ضبط أبواب الترجيح عندما يكون ظاهر الأدلة الاختلاف أو التعارض، وأنا أقول ظاهر الأدلة لأن الأدلة كلها خرجت من مشكات واحدة فلا تعارض بينها، لكن يكون في نظر الفقيه ظاهره التعارض فيكون هذا من باب الترجيح إن لم يعلم كيف يجمع بين الأدلة. أول هذه الأقسام العام الباقي على عمومه، العام الذي لم يدخله التخصيص، هذا عام سيق مساق العام وما دخله التخصيص، فيبقى في, في, في, في, في, في الأمر به العمل بعمومه وأيضا التقديم على العام الذي دخله التخصيص إذا وجد المخالفة أو ظاهرة التعارض كما سيأتي. يعني ممكن أصلا يعني نضرب بعض الأمثلة لكن فيها نظر أصولي وسنبينه، يعني قول الله جل في علاه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا عام يراد به العموم ولا يدخل التخصيص بحال من الأحوال، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لا يدخلها التخصيص بحال من الأحوال، وبهذا تعرف أن ضلال الفرق الذين يعني قد ضلوا بأنهم أثبتوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قالوا بأنه يسعهم أن يخرجوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقولون كما قالت اليهود بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للأميين، نعم هو نبي مرسل لكن للأميين ليس لهم، فيسعهم الخروج عن اتباع شريعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا في كتابه أمرا إياه أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عام، وفي رواية قاله بعثت للخلق كافة، والخلق يدخل فيها الثقلان يدخل الجن والإنس، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ردا على اليهود والذي نفسي بيدي لا يسمع به من هذه الأمة أمة الدعوة، والذي نفسي بيدي لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا ممكن يعترض علينا فيه أصوليا بأمر هو أن هذه من الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ، هذا عند بعض علماء الأصول الذين يقولون بأن التخصيص نسخ، وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعدما ننتهي من الخاص وننظر في المخصصات التي تخصص العام. عامة هذا كما قلت فيه نظر، هذا النظر الأصولي هم أنهم يقولون هذه أخبار، والأخبار لا يدخلها التخصيص لأن التخصيص نسخ، فالأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا فيه نظر، لكننا نستأنس بهذه الأمثلة وتصح لنا أو يصح لنا أن نمثل لها في العام الذي يراد به العموم. أيضا قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا يقول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض، عموم كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لا يتخلف أحد قط يوم القيامة إلا وقد يأتي الله به جل في علاه، وإن الله على كل شيء قدير، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا العموم أن السلام يتكلم، أن قال أن الله تعالى يتكلم فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا أيضا يعني دليل على العام الذي يراد به العموم أو العام الذي لا يدخله التخصيص، وهذا كما قلنا يعطي قوة في الاستدلال وقوة في العمل. وإن كان من باب الأحكام وهذا هو الأكثر، كمثلا قول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم إلى آخر الآيات. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه عام، أمهاتكم هذا من باب العام. ممكن أسأل هذا من أي باب من أبواب العموم؟ أمهاتكم من صيغ العموم، أريد الإجابة. إما مستمعين وإما سامعين، طيب سامعين بيفكروا يعني، طيب خليهم يفكروا، مفيش، لن ننطلق حتى نجد الإجابة. قال الله جل وعلا حرم المضاف للمعرفة، يعني أيتها المسلمة جعلك الله من المؤمنات الصالحات القانتات المحسنات، أريد الإجابة المضاف والمضاف إليه عروس الجنة. لا ما أريد ذلك، عرف بالإضافة. نعم هذه إجابة سديدة لتحت، هذه إجابة سديدة معرف بالإضافة. لن نسمع السؤال. السؤال قال الله جل حرمت عليكم أمهاتكم، هنا صيغة أمهاتكم، هذه صيغة عموم، من أي صيغ العموم؟ وطبعا الإجابة التي جاءتني صحيحة معرف بالإضافة، لكن أي نوعية تعريف؟ أي نوعية تعريف؟ جامع معرف بالإضافة، نعم هذا صحيح، نعم نعم أمهاتكم هذه معرفة بالإضافة، جامع معرف بالإضافة، فيعم كل الأمهات، الأم الأولى والثانية والثالثة والجدة وجدة الجدة، كل هؤلاء محرمات على الإنسان، لا يجوز أن يتزوج واحدة منهن، وهذا العام باق على عمومه، لا يدخله ما دخله التخصيص ولا يدخله التخصيص بحال من الأحوال. أيضا طبعا هذه سواء بالرضاع أو غير الرضاع. أيضا قول الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة في الأرض، هذا من طبعا جل لتأكيد العموم، لأن دابة نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هو نص في العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بل هو نص في العموم. ما من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هذا عام، وهو عام لم يدخل التخصيص بحال من الأحوال، فإن الله جل وعلا خلق الخلق وقد تكفل برزقهم. قال الله جل في علاه يا عبادي، كما في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ولذلك قال موسى عليه السلام كما ورد في الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ربي يعن لي أو يظهر لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي منك، فقال يا موسى سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا يدخل التخصيص، ما من أحد يتخلف عن رزق الله جل وعلا، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبنا ويشتمنا ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. والله جل في علاه يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي الطبراني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا قد تكفل بالرزق كل الرزق، وحتى الجن، فإن الجن لما قابلوا سلم ليلة الجن فسألوه عن الطعام فقال العظم إذا ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. العظم يرجع بعد التسمية أوفر ما يكون لحما طعاما للجن. فالله جل وعلا لم يترك حتى بهائم الجن، قال ورجيع علف ورجيع البهائم، هذا علف لبهائم الجن، رجيع البهائم لبني البشر هو علف لبهائم الجن. والعظم إذا ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما للجن. فالله جل وعلا لم يترك أحدا إلا رزقه من خلقه. وأيضا قول الله جل في علا مثلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أيضا على العموم، ولا تزر وازرة وازرة، فهذه نكرة أيضا في سياق النفس فتفيد العموم. لا يمكن أن يحملوا أن يحمل بشر أو زار بشر إلا إذا تسبب في هذا الوزر، من سن سنة حسنة أو من سن سنة سيئة، أما أن يحمل عنه لا يحمل عنه شيء، كما قال الله جل وعلا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. لذلك حتى عائشة رضي الله عنها أرضاه لما أنكرت على عمر بن الخطاب عندما قال يعذب الميت ببكاء أهله قالت وكيف ذلك، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن قال إنهم لا يبكون وإنه لا يعذب في قبري. إيش اللي جعلها تنكر على عمر مع أن حديث عمر صحيح المسألة فيها توجيه آخر لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن إيش اللي جعلها تنكر، لأنها عندها أصل من أصول الشرع في كتاب ربنا جل في علاه ولا تزر وازرة وزر أخرى، على العموم ليس لأحد أن يحمل وزر أحد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع ولده، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل مع ولده فقال ابنك هذا، قال نعم، قال لا يحمل عنك ولا تحمل عنه، لا يحمل عنك ولا تحمل عنه. هذا بالنسبة للقسم الأول ألا وهو عام باق على عموم، وهذا هو الأقوى في الأدلة، العام الباقي على عمومه هذا أقوى في الأدلة. يبقى إذن لا يمكن أن يخالفه أي قسم الأقسام التي ستأتي، فلو خالفه أي قسم الأقسام التي ستأتي يقدم العام الباقي على عمومه. الثاني القسم الثاني عام دخله التخصيص، عام هو عام سيق مساق العام لكن دخله التخصيص، جاء نص متصل أو نص منفصل فخصصه، أو من جهة القياس والنظر فخصصه، أو مفهوم المخالفة فخصصه. فالعام الذي دخله التخصيص يكون أضعف في الدلالة، يكون أضعف في الدلالة من العام الباقي على عمومه. مثال ذلك أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع هذا عام، كل بيع من البيعات فهو حلال بنص الكلام، بنص كلام الله جل في علاه. إذن ما من بيع وما من عقد فيه بيع فيه البيع ولا الشراء إلا وهو على الحل. والصحيح أن هذا العام قد دخله التخصيص، لأن السلام قد نهى عن بعض البيوع، منها بيع الحصاد، فبيع الحصاد حرام، بيع الملامسة حرام، بيع المنامذة حرام، بيع السنين، بيع المعاومة حرام، بيع أولاد النتاج الملاقيح حرام، كل هذه البيوعات محرمة، بيع السمك في الماء، بيع الطير في الهواء، بيع العبد الآبق، كل ذلك حرام، بيع السلعة قبل قبضها أو بيع السلعة قبل نقلها من مكانها حرام. فكل هذه بيعات خصت من قول الله جل في منعهم، قول الله جل في علاه وأحل الله البيعة. إذن هذا عام سيق مساق العام لكنه قد دخله التخصيص بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض البيعات المحرمة. نأتي على النقيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عموما، الغرر نهى عن الغرر الفلان معرف، كل غرر محرم، كل بيع دخل فيه الغرر محرم، هذا عموم. هذا العموم أيضا لم يبقى على عمومه، مع أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا في الإسلام كما في صحيح مسلم، لكنها لم يبقى على عمومه، دخله التخصيص. فمثلا بيع الدار أو بيع البناية العمارة أو البيت، بيع البيت دون النظر إلى الأساسات أساس البيت، هذا فيه نوع غرر، لكن هذا الغرر كما قال علماؤنا تابع، والتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فهنا هناك غرر في البيع ومع ذلك صح البيع وحل مما عمت به البلوى. وأيضا بيع السلم، بيع السلم هو بيع معدوم، بيع السلم أن يعطي المال ابتداء، ويصف له صاحب الأرض الثمرة، يصف له وصفا دقيقا لا، ويعطي له الأجل بعد 3 أشهر 4 أشهر، فهو بيع معدوم، والأصل بيع معدوم الحرمة، والأصل بيع معدوم أنه غرر، فالسلم فيه نوع غرر، ومع ذلك الشرع قد أباحه خاصة من القاعدة العريضة العظيمة التي قعدها السلام، نهى عن بيع الغرر. ومن ذلك أيضا قول الله جل في علاه: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. الزاني والزانية كل عموما كل زاني يجلد 100 جلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر ببكر جلد 100 تغريب عام. فإذا نقول أولا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام مخصوص بمن؟ مخصوص بالسيب، فالسيب حكمه ليس الجلد، حكمه الرجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسيب سيب الرجم حتى الموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغمدية ورجم الماعز. أيضا هذا العموم دخل التخصيص حتى في البكر، لو قلنا هذا سيق مساق البكر فقط والبكر 100 جلدة قلنا أيضا عام دخله التخصيص. قال: وما المخصص؟ قلنا المخصص لو زنى المجنون أو الصبي، أو زنى المجنون أو الصبي أو المكره لا يقام عليه الحد، لقول سلم: رفع القلم عن 3، وقال منها: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وأيضا قول سلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يدخل في ذلك أيضا لو دخل الرجل ولو كان سيبا على امرأة يحسبها امرأته فجمعها، هذا لا يرجم لأنه ما قصد الزنا، فلذلك هذا أيضا يخصص هذا العموم. لهذا عام دخله التخصيص، عام دخله التخصيص. لذلك أيضا قول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. التخصيص جاء في نفس المسألة، قال: ولله على الناس حج البيت، على الناس، الناس التعريف هذا يدل على العموم كما سبق وبينا، كل الناس يجب عليهم الحج، لكن هنا في نفس السياق خصص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: يذهب المستطيع. فهذا عام دخله التخصيص، ألا وهو المستطيع، المستطيع هو الذي يجب عليه الحج. أيضا ممكن التخصيص يكون تخصيص بالحال، تخصيص بالحال، تخصيص بالواقعة، تخصيص بال يعني ليس بالشخص، تخصيص بالوصف، كحديث: ليس من البر الصيام في السفر، هذا تخصيص بالحال، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. متى هذا؟ هذا هو القسم الثاني، وهو العام الذي دخل التخصيص. من أمثلة ذلك أيضا قول الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا على كل من يدعو مع الله إلها آخر، أو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو يزني، أو يأتي كل هذه المحرمات، فهو يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا عموم على كل الناس، ثم دخله التخصيص بقول الله جل في علاه: إلا من تاب، إلا استثناءه معيار العموم، هذا اسمه معيار العموم، كما قال علماؤنا الاستثناء معيار العموم، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن القسم الثاني هو القسم العام الذي دخله التخصيص، العام الذي دخله التخصيص. إذا سأل سائل من الأصوليين يقول: وما فائدة، أو من الفقهاء: ما فائدة أن أتعلم العام الذي يبقى على عمومي والعام الذي دخله التخصيص؟ الإجابة هو أن ثمرة الخلاف أو ثمرة تعليم هذا الباب هو أنه إذا ظهر الخلاف بين عام باق على عمومي وعام دخله التخصيص، فإننا نقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، وأمثلة ذلك كثيرة، وهي أمثلة تحتاج إلى تفتيح ذهن، وأنا حتى لا أضيق عليكم أحاول أن أأتي بالأمثلة وأوجز بأن أبين فقط وجه الشاهد في الترجيح، لأن هذا ينفع طالب العلم جدا عند المتخالفات. قال الله جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قول الله جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا أولات الأحمال، الأولات مضاف، فالتعريف هنا بالإضافة، كل امرأة حامل فعدتها وضع الحمل. وهذا عام في ايش؟ أريد الإجابة. عام في ايش؟ ما في إجابة؟ وأولاة الأحمال أجلهن يكون عام في إيش؟ أعد السؤال. أعدت السؤال. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أولاة مضافة، فتعريف بالإضافة يبقى كل امرأة، كل امرأة حامل أجلها أن تضع الحمل، يبقى عام في إيش؟ كل ذات حمل. ما هي كل امرأة حامل؟ إيش إيش عام في إيش؟ طيب تفسير أجلهن ييسر عليكن الإجابة. العدة صح، عام في العدة. طب وإيش العدد؟ العدة إما أن تكون عدة من طلاق أو عدة من فسخ من خلع، يعني عندما يرى أن الخلع ليس بطلاق، أو عدة من وفاة، أو عدة من وفاة. فقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى إذن عدتهن الحوامل، لأن المرأة إما أن تكون حائل وإما أن تكون حامل، لا ثالث لهما. المرأة إما أن تكون حائلا أو تكون حاملا. وأولاة الأحمال قسم ثاني، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عدتها أن تضع الحمل. وهذه آية في المطلقة والمتوفى عنها. والدلالة على ذلك أن سبيعة الأسلمية لما طلقها زوجها وكانت حاملا، فبعدها بسويعات أو بعدها بأيام وضعت ثم تهيأت للخطاب، فدخل عليها قريب لها أبو السنابل، فدخل عليها فقال تتعرضين للخطاب يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له، فقال قد حللت للخطاب. فقال لا، قد حللت للخطاب لما وضعت الطفل. فالأجل هو العدة، عدة المطلقة الوضع إن كانت حاملا لا حائلا، وإن كانت أيضا عدة الوفاء أيضا بالوضع. فإذا عندي هذا عام في كل امرأة حامل، سواء مطلقة أو سواء متوفى عنها زوجها. الآية الثانية عام آخر، قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا عام آخر في المطلقات. فالمطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا، هنا إذا الكلام هذه الآية خاصة في المطلقات، عامة في كل النساء حامل أو حائل. وأما الآية الأولى خاصة في الحوامل، عامة في كل من لها عدة، يعني عدة وفاة وعدة طلاق. فالمطلقة عموما سواء كانت حامل أو حائل، قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا الآن تعارض ظاهر عموم الآية الأولى مع ظاهر عموم الآية الثانية. بما نأخذ امرأة عندنا حامل وطلقها زوجها، هذه المرأة التي طلقها زوجها نقول لها ابقي ثلاث قروء ولا نقول لها ابقي حتى تضعي الحمل؟ الآية الأولى تقول أجلها أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية الثانية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالآية الثانية أيضا تومئ أو تصرح بأن المطلقة ولو كانت حاملا فعدتها ثلاثة قروء. بما نأخذ ظاهر هما التعارض، نقول لا، ما في تعارض، كل من عند ربنا آمنا به. لكننا نقول كل ما كان ظاهره التعارض الجمع بينهما يسير، لأن الكلام هو كلام الله جل في علاه، خرج من مشكاة واحدة بل والسنة كذلك، فلا يمكن أن نقول بأن هناك تعارض. نعم التخصيص. طب كيف التخصيص؟ خلاص ما طالما وجدت الإجابة السريعة هذه التي يعني تشرح الصدور، عروس الجنة تبين لي كيف التخصيص، أو كمال أم عبد الرحمن في تونس تأتينا بمعنى الأولى خصصت، صح الأولى خصصت، كيف ذلك؟ أنا أريد أبين لكم شيء آخر، نحن في معرض شرح العام لما يتعارض مع عام، فنقول في العام الذي لم يخصص هو الذي يقدم على العام الذي خصص، نحن لا نحمل هذا على تلك هذه الطريقة، أنا أبين فقط ضرب المثال. فأنا أقول قول الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام لم يدخل التخصيص، عام لم يدخل التخصيص، والدلال على تأكيد العموم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصبيعة الأسلمية التي طلقها زوجها وكانت حملا لما ولدت، قال أنت حللت للخطاب. فإذا العام الأول اللي هو وأولاة الأحمال لم يدخلوا التخصيص، فصار أقوى في الاستدلال، أقوى في الدلالة. وأما العام الآخر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بالمتوفى عنها زوجها، وأيضا خص بالمطلقة الرجعية. كيف ذلك؟ لو طلق زيد هندا وهي في العدة، طلق طلق رجعي، طلق الثانية أو الطلقة الأولى، طلق طلق رجعي وهي في العدة ولم تمض العدة فمات عنها زوجها، فالجمهور على أنها تعتد بالأجل الأبعد وهو الاعتداد بعدة الوفاة، على أنها تعتد وهي في العدة تعتد بأربعة أشهر وعشرة، لأنها ما زالت زوجة، الرجعية ما زالت في حبل الزوجية. لذلك قد بين الله جل في علاه وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، وبعولتهن فذكر أنه بعل يعني هو زوج، فالصحيح الراجح أنها في العدة ما زالت زوجة، فلذلك قال علماؤنا تعتد أربعة أشهر وعشرة. يبقى إذا القول الذي والمطلقات تربصن أنفسهن ثلاثة قروء، كنا إذا توفى أنا زوجها وهي رفعية فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة. عامة يدخل العام الثاني يدخل عليه التخصيص، فإذا دخل عليه التخصيص كان العام الأول أقوى من العام الثاني فيرجح عليه. فإن رجحنا العام الأول العام الثاني قلنا فالعام الأول هو الأقوى، يخصص به العام الثاني، يخصص به العام الثاني. والذي يؤكد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صبيعة عندما قال لها حللت للأزواج عندما ولدت بعدما طلقت. في حد فاهم شيء؟ أنا أريد بس أحد يرسل لي يقول لي فاهم أو شيء من ذلك. ما في انت تفايخ ايه؟ واضح؟ أنا لو سألتك فيها بشأن سرقنا هتتعب فيه شوية برضه. هي مش سهل أصلا هذه المسائل. هنشوف بس ال ممكن صح. واضح؟ طيب الحمد لله. ما دام الأمر واضح يبقى إذا نكمل. ومع ضرب الأمثلة الأخرى يعني بالمثال يتضح المقال. عندنا أيضا مثل كنت ضربته في تيسير أصول الفقه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن السلام نهى عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر. هذا الحديث فيه نهي عام عن أي صلاة بعد الفجر وأي صلاة بعد العصر، سواء فريضة أو نافلة أو راتبة أو مستحبة أو مندوبة أو مطلقة، أي نافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حرام، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أي صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس منهي عنها بهذا الحديث. هذا عام. وجاءنا حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عام. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في كل وقت. يبقى إذن الحديث الأول عام في كل الصلوات، خاص في وقت ووقت طلوع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروب الشمس. والحديث الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، عام في كل وقت خاص في الصلاة، عام في كل وقت خاص في الصلاة. فهنا نقول ننظر في العموم الذي بقي على عمومه والعموم الذي خصص، فالعموم الذي بقي على عمومه يقدم والعموم الذي خصص أو دخل التخصيص لا يقدم. فلذلك ننظر في قول سلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هل دخل التخصيص؟ هل في ذات مرة وجدنا من حديث الحمد لله انشرح صدري بما قيل هذا الحمد لله ايسر من شرح لكن الحمد لله. اسال رب ان يرزقنا التيسير على الاخوه، واسال رب ان يكون ذلك ابتغاء وجهه الكريم وان ينتشر العلم بين الناس، الامه احوج ما تكون الى طلبه العلم. اللهم امين يا رب العالمين. مثلا إذا دخل أحدكم مسجد عام لم يرد حديث ولم نجد حديثا واحدا يقول بأن إذا دخل واحد المسجد ممكن أن يجلس ولا يصلي ونسلم ينكر عليه. حتى في صلاة الجمعة نسلم كان يخطب ودخل الرجل فجلس، فلما جلس قال له نسلم صليت؟ قال لا. قال قم صارك على ركعتين خفيفتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي لم يدخل التخصيص، عام باق على عموم. تعال ننظر في حديث ابن عباس نهى نسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نجد أنه قد دخله التخصيص بقول نسلم يا عبد مناف لا يمنعن أحد منكم طاف بهذا البيت أو صلى في أي وقت شاء، في أي ساعة من النهار في أي وقت شاء. يبقى إذا خصصها بمكة يصلي بعد الفجر، يصلي قبل طلوع الشمس، يصلي بعد طلوع الشمس، يصلي بعد العصر، يصلي قبل غروب الشمس، يصلي عند غروب الشمس، يصلي بعد غروب الشمس. نعم دخله التخصيص أهو الآن. وأيضا دخله التخصيص بفعل الرواتب المنسية لقول سلم من نمع صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، وأن مسلم رضي الله عنه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة الراتبة فقام فصلى بعد العصر فسألته فقال هذه السنة الراتبة التي فاتت، فدخله التخصيص أهو الآن. لذلك علماء قالوا السنة الراتبة التي هي ذات سبب تصلى في أوقات النهي. فهذا العام الثاني دخل التخصيص، فإن دخل التخصيص يقدم العام الذي لم يدخل التخصيص. يبقى إذن نقول إذا دخل أحدكم المسجد بعد الفجر يصلي، إذا دخل أحدكم المسجد بعد العصر يصلي. لما؟ لأن هذا عام أقوى من العام الذي جاء فيه النهي، لأن العام الذي جاء فيه النهي مخصص وهذا العام ليس بمخصص. هذه بالنسبة لهذا المثال. والمثال الآخر مثال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، يعني يكفينا المثالين كفاية بهذا الشرح حتى لا أطيل عليكم بالمسائل الخلافية فأتعبكم. القسم الثالث من أقسام العموم العام المراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. يعني هذا المعنى أن الله جل وعلا ما أراد العموم، أراد أصالة الخصوص، لكن لحكمة عظيمة جاء سياق عموم. مثال ذلك قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، واحد فقط الذي قال لهم ذلك، إن الناس فقط أهل مكة، فكل هذا عام يراد به الخصوص. لكن يمكن الحكمة الله أعلم لو تلمتنا الحكمة في الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، كأن الله جل في علاه يبين هؤلاء الحفنة من الناس أو الحقبة من الناس أو الطائفة من الناس لما تكالبوا عليكم لما أقلبوا عليكم لما اجتمعت كلمتهم على وقت الدعوة الإسلامية فالله يكفيكم إياه. ثم قال لهم بالتعميم بل ولو كل الناس ولو اجتمع من بأقطارها لوقت الدعوة الإسلامية لا يكون ذلك، لأنهم يحاربون الله، والله جل وعلا قد قدر كونا وشرعا بأن هذا الدين لابد أن يقوم إلى يوم القيامة، ولكن الله والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه لفتة عظيمة جدا. إذا قلنا طب هذا اللفظ يراد به الخصوص وما يراد به العموم، لما سيق مساق العموم؟ قلنا حتى يطمئن قلب المؤمنين بأنه لو تكالب أهل الدنيا بأسرها ولو اتفقت كلمة أهل الكفر بأسرهم على الأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية ما زالت عافية، والأمة الإسلامية ناجية، والأمة الإسلامية مقدمة وناجية وهي منتصرة في النهاية، والكلمة الأخيرة تكون لها كما بشر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الإسلامية. أيضا في قوله جل في علاه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. طبعا معروف بأن زكريا عليه السلام عاش أمدا بعيدا دون أن يرزق بالولد، امرأته كانت عقيما وهو بلغ من العمر أرذلة، فالأسباب معدومة، وهذه تجعل الإنسان يزداد يقينا في ربه وأن الممكن والمتاح والمستحيل كله تحت قدرة الله جل وعلا شيء واحد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الغرض المقصود بأن لما بلغ من العمر ما بلغ زكريا جاءه جبريل يبشره، فانظر كيف قال الله جل وعلا قال فنادته الملائكة، مع أن جبريل واحد مش الملائكة، فهذا عام يراد به جبريل، يراد به الخصوص. أيضا لها ما لها من الحكم، الأولى تعظيم مكانة جبريل أن الله جل وعلا أخبر عنه بالجمع دلالة أنه له عند الله مكانة، كما قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله جل في علاه. والأمر الثاني والحكمة، الأمر الثاني والحكمة الثانية عظيمة جدا، هو كأن الملائكة بأسرهم لما علموا بالبشارة الزكريا فرحوا لفرحه، وكأنهم اجتمعوا لبشارته حتى امتلأ قلبه فرحا بذلك. لذلك هو ما استطاع أن يحتمل حتى قال طلب من الله جل وعلا الآية، فبين الله جل وعلا له الآية أنه لا يستطيع الكلام وأنه سيخرج ليتكلم مع الناس لا يستطيع، لكن سيشير إليهم إشارات أن سبحوا بكرة وعشية. هذا عام أيضا يراد به الخصوص، وقد بينا بعض ما فيها من اللفتات. قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس، الناس والحجارة، هذه ما لا يراد بها العموم بحال من الأحوال، لأن من الناس من هو مؤمن ولا يدخل النار بحال من الأحوال، لا لا هؤلاء لا يمسهم، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها بحال من الأحوال. فالناس هنا المقصود مقصورة على الكفر فقط، الكفر والفجر فقط. وأيضا ممكن نقول اللفتة من ذلك التحذير، التحذير العام، إذا كان وقودها الناس فكل الناس لابد أن يحذروا من هذه النار. القسم الرابع من أقسام العموم هو العام الذي جاء لسبب خاص، العام الذي جاء لسبب خاص. فالعام الذي جاء لسبب خاص بعض العلماء قصرت همته أو نظره فقال العام الذي جاء لسبب خاص يخص. وأنا فائدة أن نتعلم القسم هذا من أقسام العلوم العموم هو أن العام الذي جاء لسبب خاص لا يمكن أن أخصصه بهذا السبب، بل أنا أجريه على مجرى العموم، ويدخل السبب دخولا أوليا فيه، يدخل السبب دخولا أوليا فيه. وهذه يقررها علماؤنا علماء الأصول بالقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك، وطبعا هذه لها ثمرتها، يعني لما تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن أمي ماتت وكان عليها صوم أفأصوم عنها، وفي الرواية الأخرى عليها حج أفأحج عنها، وكل صلى الله عليه لو كان على أمي الدين أكنت قاضية؟ قالت اللهم نعم، فقال هكذا ودين فدين الله أحق. الدليل هذا جاء لسبب خاص، امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمي ماتت وعليها دين فقال صومي عنها، عليها صوم قال صومي عنها، هل هذا يكون قاصرا على هذا السؤال على هذه المرأة، أو هل هذا يكون قاصرا إذا قالت أمي ماتت وعليها نذر صوم أصوم عنها فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم صومي، يكون قاصرا على النذر؟ فهمه بعض العلماء ذلك بالقصور، قال الحنابلة يصام عن الميت إن كان الصوم نذرا فقط، وجماهير علماءنا وهذا الذي نتبناه لدين الله به كما قال الشافعية بأن المسألة على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما كما قالت عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولذلك نحن نقرر ونقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله بئر بضاعة نلقي فيه المحايض والكلاب والنتن فهل نتوضأ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. فهل الماء طهور؟ هذا عام، لفظ عام. هل نخصصه بئر بضاعة؟ نقول الماء طهور يعني ماء بئر بضاعة فقط هو الطهور، وبئر ذروان ليس بطهور. لا، الصحيح أن نقول أن لفظ الماء عام ويبقى على عمومه، ولو كانت الإجابة جاءت نتيجة لسؤال خاص عن بئر بضاعة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأرجى آية عندما جاء الرجل للإنسان يقول هلكت طهرني يا رسول الله أقم علي الحد، إني أتيت من امرأة ما يأتي رجل من امرأته غير أني لم أطأ، لم يلج لم أطأ. فسكت عنه سلم حتى صلى، ثم بعد ما صلى قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي سلم بأبي هو أمي صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب. ثم قال عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له السائل ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي عامة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأشهر هذه المسائل مسألة هلال بن أمية الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أنه لو وجد الرجل مع امرأتي أو على امرأتي رجلا ماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله يعني إذا وجد الرجل على امرأة رجلا إما أن يأتي بأربعة شهود أو يموت كمدا وإن لم يأتي يضرب الحد على ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك، حتى أنزل الله جل وعلا آية اللعان. فآية اللعان بالإجماع ليست خاصة بهلال بن أمية مع أنه السبب في نزول الآيات، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا قصة أوس بن الصامت لما مع زوجته خولة بنت ثعلبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها عندما ظهر منها، وكان في الجاهلية يعتدون الظهار بأنه طلاق، فأنزل الله على الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فما أحد قال بأنها خاصة بخولة وخاصة بأوس بن الصامت، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لهذا نكون قد انتهينا من أبواب العموم، ولكن يبقى لنا مسألة أخيرة هي الكلام على إذا قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن السبب إما يأتي سبب شخصي وإما يأتي سبب وصفي. السبب سببان، سبب شخصي وسبب وصفي. أما السبب الشخصي فلا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأن حكم أنزله الله من فوق سبع سماوات لشخص واحد أو بسبب شخص واحد، لا والله أبدا، لأن هذه الشريعة شريعة غراء، شريعة تكون لكل عصر ومصر. فإذا كان الحكم جاء بسبب شخص فلا بد أن نطبق فيه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما مر في الكلام على مسألة هلال بن أمية وغيره. وأيضا جاء رجل من السلم فقال له يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة، قال ما عندي. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ما فعل بما فعل إلا الصوم. قال أطعم 60 مسكينا. فقال ما عندي، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوثق من تمر فأعطاه إياه، قال على أفقر مني على بيت أفقر منا يا رسول الله، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. هذه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق الرقبة، الرقبة مرتبة، عتق الرقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذه جاءت بسبب هذا الرجل الذي قال له أهلكت، قال وما أهلكك. ولا يمكن أن نقول أن الحكم قاصر على هذا الرجل، بل هو عام في كل من أتى امرأته في نهار رمضان مع عدم تعظيمه لهذا حرمات هذا الشهر، فعليه أن يعتق رقبة، وإلا فيصوم شهرين متتابعين، وإلا فعليه الثالثة وهو أن يطعم 60 مسكينا. وكذلك الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الناس يظللونه، قال ما به ما له؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس في الشخص صلى الله، هذه ليس سببه شخصي، سببه حالة، وصف حال. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للشخص ما قال فلان لما فعل فلان ليس من البر الصيام في السفر، لا، لما قال ما له ما حاله ما وصفه، فقالوا له صائم وهو يظلل عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس في هذه الحالة التي قد أرهق فيها المرء جدا وقد تحمل المشقة في السفر ولا يستطيع معها الصوم، ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة، ليست على العموم. يبقى إذن السبب سببان، الحكم إذا جاء بسبب شخصي فالعبرة بعموم اللفظ، إذا جاء بسبب وصفي أو بسبب حال فهو يقتصر على هذه الحال ويقص عليها مثله. أيضا ما في تخصيص، لكن أيضا ما في تعميم، تكون المسألة على الحال أو الوصف وما يكون في مثلها في حالها. فيبقى قول الإنسان ليس من البر الصيام في السفر ليس على العموم، لا يصح أن يقال كل من سافر لابد أن يفطر وأنه يأثم لو صام ليس من البر الصيام في السفر. نقول لا، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، وصام عبد الله بن رواحة مسافرا، وأنس يقول كان منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففيها دلالة واضحة جدا على أن سلم صام مسافرا وأقر المسافر على الصوم، فلا يكون هذا من باب ليس من البر. يبقى لما نظرنا وجدنا سلم يفعل والصحابة يفعلون ولا ينكر عليهم، وهو ينكر على رجل يقول له ليس من البر السلم في السفر، يبقى إذن هذه المسألة منوطة مرتبطة بالحالة التي كان فيها الرجل، ألا وهي المرض، ألا وهي المشقة. فلذلك قال ليس من البر، يعني في هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر. ومثال ذلك أيضا، مثال ذلك أيضا حديث سالم مولى أبي حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة أرضعي، رجل كبير، قالت سالم كان يدخل علينا قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب صعب الأمر علينا جدا لأنه داخل خارج، ماذا نفعل؟ وأنا امرأة ما أستطيع كل يوم ألبس الجلباب من الصباح إلى المساء، وامرأة ورعة. فلما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرضعيه يحرم عليك. قلنا أرضعيه هذا بقى بسبب حذيفة كشخص قال به بعض العلماء، فقال هذه للتخصيص. ولذلك أنا لا أدين الله بهذا القول لأن فيه ضعف، لأني قلت الأحكام لا يمكن أن تنزل بسبب أشخاص بحال. بعضهم قال هذا نزل لهذا الحكم خاص بسالم فقط، ما في قرينة. لو قال السلام نزل من أجلك يا سالم قلنا هذا استثناء من العموم، لكن هو قال أرضعي يحرم عليك، لذلك قلنا لا، هذا سبب حال، وصف حال، لأنه كانت ستكون المشقة عظيمة جدا على المرأة إذا دخل سالم وخرج ودخل وخرج ودخل وخرج، لأنه في حاجة سيده. فلذلك قلنا كل من كان في هذا الوصف ولد التقطوه من الشارع فرق قلبهم له، فأرادوا أن يكون وسطهم تربية، أنا وكاف اليتيم كهتين، أو يتيم أرادوا تربيتهم، أنا وكاف اليتيم كهتين. فإذا كبر الولد لا يصح له أن ينظر إلى امرأة الرجل الذي قد كنفه وقد ربه في كنفه، ولا أن هو أصلا يكون أخا لبناته. فماذا يفعل عندما يكبر؟ هذه تحدث الآن في عصر الواقع. ماذا يفعل إذا كبر الولد وميز أو قل بلغ الحلم الآن، ماذا يفعل؟ فنقول له أرضعيه يحرم عليك، مثلها بالضبط مثل سالم مولى أبي حذيفة. يبقى إذن هذه وصف حال، وقعت حال لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. من هذه الأمثلة أيضا كثرت الأمثلة كما قلنا تطبيق عملي للأصول. من هذه الأمثلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان يكره امرأة تحت ابن عمر لشيء ما، فقال له عمر بن الخطاب طلق هذه المرأة. ابن عمر كان يحبها وما أراد أن يطلقها، فعمر كرر عليه وقال طلقها، فلم يطلقها. فذهب عمر يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر طلقها ولم يطلقها، فذهب ابن فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وقال له أطع أباك، أطع عمر، أطع أباك. هنا هل نقول هي على العموم أم هي على الخصوص لعمر؟ الحق ما فهمه سعيد بن المسيب عندما جاء رجل من التابعين فقال له إن أبي أمراني أن أطلق امرأتي والذي نفسي بيدي ما رأيت منها إلا كل صلاح وكل بر وكل خير، فقال له إن كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر. إن كان أبوك يعني في في في في في الطاعة وفي البر وفي دقة النظر وفي الفراسة وفي وهو ملهم مثل عمر فليفعل مثل ما فعل عمر. لذلك علماؤنا قالوا في مرض أبي بكر عندما دخل عليه الناس فقالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. قال علماؤنا لا يجوز لأحد أن يتقاعس عن الاستشفاء ولا عن التداوي إلا إذا كان في إيمان أو في حالة إيمان أبي بكر، من كان في حالته فليفعل مثل ما فعل أبو بكر، وإن لم يفعل فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. بهذا نكون قد انتهينا وندخل على الخاص إن شاء الله، ثم بعد ذلك حين انتهينا من الخاص دخلنا على أنواع التخصيص بالمنفصل وبالمتصل، ونسأل الله أن يتمم لنا أو يسر لنا إتمام هذا الكتاب وينفعنا وإياكم بهذا العلم، يكون يعني في موازين الحسنات يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الدين. لو في أسئلة فضلوا. شخص باع سيارة لشخص آخر وقد حال الحول ولم تسلم ولم يتسلم الثمن بعد، هل عليه زكاة؟ المسألة هنا دائرة على على على الذي اشترى السيارة، هل هو مليء وهل هو سيستطيع يعطي المال ولا لا؟ إن كان يستطيع يعطي المال فهذا يمضي مزية الدين الذي يعني يضمن إرجاعه، فعليه الزكاة عند قول جمهور أهل العلم. وإن كنت أدين الله بخلافي لكن لا أفتي إلا أنا أفتي لك بقول الجمهور أحوط لك وأحوط لدينك. فهو طالما رجل المشتري المال معه، يعني رجل ثري رجل مش مضايق عليه واستطيع أنه يعطي المال، فعليك أن تخرج هذا الزكاة، الزكاة زكاة المال طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان لا يستطيع وهو يجد مشقة في الإتيان بالمال فلا زكاة عليك حتى تقبضه فتزكي عنه. شيخنا الفاضل، أنا تلقى دروس تدريب بنبي الكبير والقانون على الدورة، يكون بعمل ملازم خاص، بعمل ملازم خاصة بالدروس والتدريبات، وأقوم ببيعها لمن يريدها بأجر رمزي جدا. ما أريد أن أسأل عنه أن دفع ثمن الملازم يتم بداخل زاوية المسجد المخصص للسيدات، فهل هذا يعود من عمليات البيع الشرعي؟ إن كان الزاوية المخصصة للنساء داخل سور المسجد، داخل السور يحوطه سور المسجد، داخل حريم المسجد، فلا يجوز، لأن هذا بيع في المسجد، تجارة في المسجد ولا يجوز، لا أربح الله تجارته. وأما إذا كان الزاوية المخصصة للنساء خارج المسجد، خارج سور المسجد، فيجوز وليس فيها شيء. جزاك الله خير شيخ. أنا في حديث الرضاعة الكبير، أريد أن أعرف ما المقصود بالرضاعة، هذا هل مقصود كلامه بين المرأة وبين الطفل المتبني، أم المقصود شرب اللبن الأم بدون تلامس؟ وطبعا إن كان طفل صغير فالتلامس ليس فيه شيء، لأنه لا يطلع على العورة ولا فيه شيء أن يلامس، يرضع من ثدي المرأة. أما إذا كان كبيرا بلغ مثلا التمييز أو بلغ الحلم، فالمرأة تعصر الثدي 5 رضعات في زجاجة ثم تعطيه الزجاجة فيشرب هذا اللبن. شيخنا، هل في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن ابن سلول، لا أحب أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، هل هذا عموم يفيد التخصيص؟ عموم يفيد التخصيص؟ يعني إيش عموم يفيد التخصيص؟ يعني تخصيص عام يراد به الخصوص في ابن سلول فقط؟ لا، خطأ، لأن في شأن ابن سلول هذه، عبيد بن سلول هذه، أو عبد الله بن سلول هذه، المسألة وصف حال، يعني من كان في حال ابن سلول وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله، لا يقتله للمصلحة العامة اللي هي لا يقتل محمد أصحابه، لا يتحدث الناس بذلك. سمعت أنه يقرأ في الوتر الإخلاص فقط، سمعت أنه يقرأ في الإخلاص، فيه الإخلاص والمعوذتين، ورد هذا. ما المقصود بالشفع بعد العشاء؟ هل تدخل ضمن الوتر؟ نعم، الشفع هي الوتر، لأن الوتر بركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، فهو هنا الشفع اللي هي ضمن الثلاث. نعم. هل نصلي صلاة التسبيح أو التسبيح أو لا لأني وجدت اختلاف في صلاتها؟ الحق أنني أدين الله بصحة الصلاة، 40 محدث صححوا هذه الصلاة، فكيف نضعفها يعني بأي نظر يقف أمام التيار الجارف من المحدثين الذين صححوا الصلاة صحيحة؟ وأولى لك أن تصليها في العام مرة، أو في العمر مرة، أو في الشهر مرة، أو في الأسبوع مرة، أو في اليوم مرة، وإن كنت امرأة لا تستطيعين ففي الأسبوع مرة أفضل لك. جزاكم الله خيرا، بفضل أحفظ 23 بسبب المراجعة والحفظ، لا أستطيع إتمام تلاوة القرآن في شهر، فلا أدخل ممن قال الله فيهم حاشا لله، حاشا، لا لا لا، الحمد لله. أنت لو بتقرأ كل يوم قل والله 3 مرات لا تدخلي في هذا في هذه الآية. خلاص، ما تبقى توقف، تفضل عشان ننتهي. سيدة صلت الظهر بعد التشهد الثاني، أذن المؤذن، مع العلم أن المؤذن يؤذن بعد انتصاف النهار بنصف ساعة، وقد قيل أن العبرة بدخول الوقت. كلام صحيح، العبرة بدخول الوقت، لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا زلكت الشمس يعني زالت عن كبد السماء، صلي، أذن أو لم يؤذن. هل يجوز الصلاة بالقفازين؟ لا، المرأة على أن تخلع القفازين إلا إذا كانت وسط الرجال. إن الله لا يستحي من الحق، هل ينقل الوضوء لمس الطبيبة لعورة المرأة؟ المرأة للضرورة، الطبيبة ينتقد وضوءها بلمس العورة، والمرأة التي لمست الطبيبة عورتها لا ينتقد وضوءها. ما مدى صحة حديث من صلى مع الإمام 40 صلاة كتب الله له براءة؟ حديث صحيح. قل لهم لو انتهت الأسئلة. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. إذا كان المدين يماطل لا زكاة عليه. إذا كان المدين اللي هو اشترى السيارة يماطل لا زكاة عليه. متى عليه صوم يصوم عنه وليه يدخل في صيام الفرض؟ نعم يدخل في صيام الفرض والنذر. هل إذا طهرت المرأة قبل منتصف الليل هل تصلي المغرب والعشاء أم لا تصلي؟ قبل منتصف الليل تصلي العشاء فقط. هذا الراجح الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وما قال أدرك العصر والظهر. الصحيح الراجح أنها إذا طهرت قبل منتصف الليل ليس عليها إلا العشاء. متى ينتهي وقت العشاء؟ على قولين من أهل العلم أو على أقوال ثلاثة. القول الأول قول ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول نعم، والقول الثاني من منتصف الليل، والقول الثالث إلى الفجر. وأنا أدين الله بهذا. الإنسان قال من ما ليس في النوم تفريط، التفريط من ترك الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، فوقت الصلاة الأخرى بعد العشاء هو الفجر. يبقى إذن صلاة العشاء إلى الفجر، هذا الراجح الصحيح. رجل سافر لم تقل إقامة خمسة أيام. الذي سافر وانتوى الإقامة خمسة أيام، هل بيوم الدخول ويوم الخروج يعني إقامة ثلاثة أيام بغير غير يومي الدخول والخروج، والخمسة تكون مجموعة بيومي الدخول والخروج؟ إن كان فيقصر، أما إن كانت خمسة أيام غير يوم الدخول والخروج فلا قصر عليه. رجل دخل مال لشراء حق الزواج فهل عليه الزكاة؟ نعم إذا حال عليه الحول عليه الزكاة. هل يجب على المرأة أن تستعمل أن تنفق على والدتها؟ وهل يجوز أن تنفق على والدتها؟ وهل يجوز أن تعطيها الزكاة؟ تنفق على والدتها هذا واجب، أما تعطيها الزكاة فلا، هي يجب عليها النفق عليها. الوقت الاختياري متى ينتهي من العشاء؟ هو الوقت الاختياري ينتهي ثلث الليل الأول. السيدة جاءت إلى بلدها في إجازة لمدة شهر فهل عليها قصر؟ نعم عليها قصر. جاءت إلى بلدها. بلدها. لا لا ليس عليها قصر أول يوم. هل من صلى العصر مثلا تقريبا ثم استطاع أن يصليه قبل انتهاء وقته يعيده؟ لا ما يعيده. هل لكم شروح على الفقه المالكي وإلا فرشدونا إلى شروح علماء الثقات في هذا الفقه في الشروح نادرة؟ نعم شروح نادرة والفقهاء أندر، يعني الذين ينشغلون بالفقه في هذا الزمان في عزة وندرة عظيمة جدا، لكني لم أرد أحدا متقنا قد شرح في الكتب المالكية. سأنظر إن شاء الله وأبلغكم بإذن الله. رجل يصلي بدون وضوء وهو يعلم أنه على غير وضوء أقمن الصلاة فهل يكفر؟ أعوذ بالله. عند الأحناف يكفر، لكن الصحيح الراجح أنه فاسق، فعليه التوبة والأوبة إلى ربي جل في علاه. سمعت أن أفضل وقت لصلاة العشاء قبل منتصف الليل، هذا كلام صحيح؟ نعم كلام صحيح. لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد صلى العشاء غيركم. نعم. هي تعيش في أوروبا وجاءت الأجازة من شهر أو أقل، اللي هي المرأة تسأل لا لا ما هي قالت في بلدها. نعم. يعني لها موطن هناك ولها بيت هناك فلا قصر عليه في الحالتين، حتى لو كانت مسافرة طالما شهر لا قصر. ما هي أحسن كتب التفسير والسيرة؟ كتب التفسير زبد التفسير للمبتدئين والسعدي، والسيرة الرحيق المختوم ونور اليقين من أفضل الكتب للمبتدئين. كفى. أسأل الله أن ينفعنا، أسأل الله جعلنا منهم عليكم الإخلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا على أي تقصير. جزاكم الله خير.